نعم. قال البربهاري رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث، ولا تدري ما سبق له عند الموت من الله عندنا من الله من الندم، ما سبق له من الله من الندم. نعم. ولا تدري ما يسبق له عند الموت من الله من الندم. نعم، يعني ما سبق له من الله من الندم. نعم. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم. يقول هنا ترى مسألة خطيرة، لأن حتى ذكر حرب الكرماني في عقيدته أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة وكذا بدعة، هذا أيضا ما زلت أقدم. في مرجئة الآن ما يشهدون حتى الكافر، الآن موجودين في عصر ما يشهد الكافر أنه كافر، يقول لأنك ما تدري بما يختم له، وحتى لو مات ظاهره أنه مات على الكفر أو على اليهودية أو نصرانية، يقول ما تدري يمكن أنه أسلم عند موت، وهذا إفراط وغلو. فأنا أشهد للكافر اللي مات على الشرك ظاهرا أنه كافر. حتى الشيعة الآن يقولون عن أبي طالب، يقولون أسلم، يقولون قبل موته أسلم، وعندهم أثر عن العباس أنه قال شفت شفتيه تتحرك، مع أن الله يقول من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني بمعنى الاحتمالات هذه لو تفتحها ما لها حد، يمكن في قلبه، يمكن قبل الموت بثانية، يمكن، لكن عندنا الآن من مات من أهل الشرك ظاهرا أنه من المشركين نشهد له بالنار، لقول الله تعالى تبين له من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونقول هو مشرك ولا نرثه ونطبق عليه الأحكام، مع أن في احتمال أنه أسلم ترى احتمال، لكن نحن ما نل الظاهر، نحن ما عندنا يقين، عندنا الظن. بالنسبة لأهل الإسلام نفس الطريقة، إذا مات من أهل التوحيد من أهل الصلاة نقول هو مسلم ونرثه ونرجو له، لكن ما نشهد له هو، لكن نشهد أنه من أهل الإسلام، ونشهد أنه إن هذا الشخص كان أنه مات على الإسلام أنه من أهل الجنة، قد يمحص وقد لا يمحص هكذا. فالمسألة هذه مهمة، الخوارج يشهدون لهذا من الجنة وهذا من النار، والمرجئة لا يشهدون أبدا، حتى الكافر ما يشهدون أنه كافر ولا أنه من النار، وأهل السنة لا يقطعون إلا من جاء في نص، ولكن يشهدون للمشرك أنه مشرك والمسلم أنه مسلم، ويطبقون الأحكام هذه. يقول لأنك ما تدري، يعني هذه بالنسبة للجزم ما تدري ما يختم له، ولذلك نقول كما سيأتي مؤمن إن شاء الله، ما تدري الإنسان قد يرتد والكافر قد يسلم، لكن يقولك هنا الآن تشهد، وش الفرق؟ لماذا تشهد للكافر إنه في النار ولا تشهد للمؤمن إنه في الجنة؟ وش هو؟ إيه، لكن نحن الآن عندنا مسألة الجزم ليس مسألة الرجاء، لكن مسألة الجزم، أنا أقول إن هذا عابد الوثن هو من أهل النار، لكن لا أقول للمصلي هو من أهل الجنة بعينه، لماذا فرقنا بينها؟ إيه؟ أول شيء قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل الجنة قيدوا بالمشيئة، وأهل النار جزم إن الله لا يغفر، وقال أولئك يئسوا من رحمتي. الأمر الثاني إن مسألة الإسلام عمل، مثل ما نقول نحن في التروك والأوامر، والعمل هذا ما تدري هو جابه وأتابع على وجهه وقبل منه وكذا، لكن الآخر هذاك ترك اللي هو مسألة الشرك، هذا ترك التوحيد، يعني هذا أمر يمكن الجزم به، هذا تارك للتوحيد، لكن هل هذا فاعل للتوحيد تماما؟ فلذلك هذا التارك للتوحيد تجزم له، تقول هذا تارك للتوحيد هو من أهل النار، هذاك فاعل للتوحيد لكن الفعل يحتاج نية ويحتاج تطبيق ويحتاج سنة ويحتاج إخلاص، فتقول هذاك فاعل للتوحيد أرجو له الجنة، وهذا تارك للتوحيد أشهد له بالنار. هذا. لكن اللي قالوه هؤلاء أهل العلماء قالوه في المسلمين. لذلك وش قال أول كلمة؟ قال ومن كان من أهل الإسلام. شوف ضلال المرجئة، يجعلون هذه المسألة في كل أهل الأرض. هذه المسألة تراها خصصت للخوارج، ما كان في وقتهم انحراف المرجئة الآخر. هذه قيلة الخوارج إنك ما تجزم لأهل الإسلام بجنة ولا نار، لكن أهل الشرك تجزم لهم بالنار. ما جاء هنا، هل هذا يخالف كلامه؟ هو يقول من كان من أهل الإسلام، أهل الشرك تجزم لهم بالنار، والقرآن كله على هذا، والصحابة كلهم على هذا. قالت زوجة عقيل بن أبي طالب ووالدها قتل في بدر من المشركين، آه يا والدي لو كان مدري وين الآن، قال إذا دخلت النار علي سارت أول لفة على اليمين تلقينا إن شاء الله النار. وين فيه؟ في النار هو. بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم هو، وكان يعني فيه دعابة، قال من دخل النار يلف على اليسار ويلقاه هناك موجود. هم يشهدون لهم وقالوا حطب النار. وقال الصديق للمرتدين وش قال؟ لن نرفع السيف حتى تشهدوا القتلان أنهم في الجنة وقتلاكم أنهم في النار. نعم. قال والرجم حق. وقالوا قبله ما من ذنب إلا والعبد من توبة، كل ذنب في توبة، ما في شيء مغلق حتى الشرك. نعم. قال والرجم حق. شوف هذا اللي يقول لكم دخل في كتب العقائد شيء منهاج، هذه كلها الآن ستأتينا أشياء إنما هي فروع، لكن لماذا دخلت في العقائد؟ لأن فيه مبتدعة جحدوها، المسح الخفين، قصر الصلاة كذا، فأصبحت منهاج. نحن أهل السنة نمسح الخفين، الرافضة ما تمسح. نحن أهل السنة نقصر الصلاة في السفر، فيه من الخوارج مثل ما يقصروا، نحن أهل السنة. فأصبحت كتب العقائد عقائد ومنهاج. نعم. قال والرجم، قال والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل. خلاف للزيدية الآن، إلى الآن الزيدية الآن عند مساجدهم تجد سراويلهم عند الباب، فسخون سراويل هم، لا بأس بالصلاة في السراويل، وهذا التنطع اللي يقول يمكن فيها نجاسة. نعم. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. عندنا أن يظهر أحسن، يعني أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هكذا عندنا في الطبقات، أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذا هو النفاق. وش يسمون السلف بعد ذلك؟ الزندقة. الزندقة هي نفسها النفاق، الزنديق عندهم هو المتستر بالإسلام، هذا في أول أمر، ثم بعد ذلك أصبحوا يقولون زنديق لمن يخشى أن يكون متستر بالإسلام، يتساهلون في كلمة زنديق إذا فاحت منه روائح خبيثة. الإمام أحمد قال له بن أبي قتيلة يقول بمكة، يقول أصحاب الحديث قوم سوء. شوف الكلمة هذه أحيانا تسهل بها، الإمام أحمد مباشرة ضربت عنده إلى الحد الأحمر، فأخذ ينفض يده وقام وقال زنديق زنديق زنديق زنديق حتى اختفى ويقول زنديق. وش قال هو؟ قال أصحاب الحديث قوم سوء، ما قال فلان ولا فلان ولا فلان، قال أصحاب الحديث قوم سوء، قال هذا زنديق، لأنه تكلم عن جنس هم اللي يحفظون الدين، إذن هو شم من رائحة خبيثة. فكلمة زنديق قد تطلق على المنافق مثل بن سلول، وقد تطلق على من يشم من روائح يخشى أن يكون متستر بالإسلام. نعم. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم، مسلمون عندي مسلمون مؤمنون، فيها مسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. نعم. والصلاة عليهم، والصلاة عليهم، والصلاة عليهم كلها، والصلاة عليهم. هذه المسألة مهمة، أنه لابد من الإسلام الظاهر والإسلام الحقيقي. الإسلام الظاهر من أتى بالتوحيد واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا، لابد نعامله معاملة الإسلام، ففي حكمه في ميراثه في ذبائحه في الصلاة عليه إذا أظهر الإسلام. لكن قد تتورع إذا غلب عندك الظن أن هؤلاء يظهرون الإسلام وهم ما فهموا الإسلام، وأنهم عندهم شركيات وعندهم بلاء. لكن أمة محمد مسلمون في الظاهر، هذا خلافا للخوارج. الخوارج الآن لابد يعرف حقيقتك في الباطن ولا ما يحكم لك بإسلام. الخوارج ما عندهم حديث من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، لا. ولذلك جاء عندهم الآن في مصر جماعة التوقف والتبين. وش الجماعة هذه؟ يقولوا كل واحد حتى المستور مو مجهول الحال حتى مستور الحال، كل واحد أتوقف في ذبائحه وفي الصلاة خلفه والصلاة عليه والصلاة معه حتى أشوف عقيدة باطنه هو. هذا هو مذهب الخوارج. أهل السنة لا، الصحابة عندهم من سلول والصحابة والمنافقين مدام استقبل قبلتنا وأظهر هذا ما أمرنا أن نقب عن بطون الناس ولا نشق عن قلوبهم، لكن لك الورع، الورع بابه واسع. تقول والله ذبيحتي أنا شاكم فيه، إن كثير من يأتينا يأتون من دار وباء فيها كفر، وأكثرهم إما واقع في الشرك ولا ما ينكره، فأنا أتورع أكف. نعم. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. كان ناقص الإيمان حتى يتوب، ما تقول لأحد هو مؤمن حقا حتى يأتي بشرائع الإسلام. ولذلك ما تشهد لأحد تقول حتى نفسك، ما تقول أنا مؤمن حقا، هذه تقولها مرجع. يعني الإيمان عندنا شعب، لابد يأتي بالشعب كاملة ويأتي بها بإخلاص ومتابعة حتى تقول هو مؤمن حقا. لكن تقول مؤمن إن شاء الله، بمعنى أنه مؤمن بالأركان الستة وعنده أصل الإسلام، وإذا قصر كان ناقص. هذا خلاف المرجع والخوارج. سبحان المرجع والخوارج مع أنهم طرفين يجمعهم شيء واحد، وهو الإيمان. وشو عندهم؟ شيء واحد ما يتجز. ولذلك كلهم هذا يخرج الناس بالذنوب، وهذا يقول ما يضر مع الإيمان ذنب. نحن نقول شعب يزيد وينقص. نعم. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم. يعني أنا الآن، نحن الآن جالسين في هذا المجلس، ما أعرف كم نسبة إيمانك أنت، ولا سعد ولا فلان وفلان، هذا إلى الله، الله يعلم كم نسب الإيمان في القلوب. لكن أعرف الشيء الظاهر، أنك أنت أظهرت تضييع شرائع الإسلام أو أظهرت القيام بأمر الإسلام، فأنا أرجو لك وأخاف، لكن ما أقول لك إن هذا مؤمن حقا إلا إذا عرفت ما في قلبك وعرفت حقائق أعمالك، فتقول هذا إلى الله، الناس أمرهم إلى الله. ولذلك لا تدقق في الناس كثيرا إلا في ظواهرهم وما ينبني عليه عملك أنت، حتى لا تدخل في العجب أنت وتقول والله هذا كذا وهذا كذا. أمرهم إلى الله، الله يتولى عباده. أنت ما كلفت بهذا، ولا كلفت أنك تدخل بين الله وبين عباده تقول هذا في الجنة وهذا في النار، إلا ما قالك الله عز وجل إن هذا في الجنة وهذا في النار من الشرك ونحن. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. شوف، من أهل القبلة، من أهل القبلة، وش يدخل فيها؟ مصلي. التوحيد والصلاة. التوحيد والصلاة، أظهر التوحيد وما أظهر ناقض وأظهر الصلاة، خلاص هذا معنى. ولذلك ابن عبد الوهاب الله يرحمه قالوا له: طيب هذا أظهر التوحيد، قال هذا نقضه، لا تنفع لا إله إلا الله والتوحيد إلا بدون نواقض، أظهر التوحيد وما أظهر نواقض وأظهر الصلاة، خلاص هذا وش تبغى غيره؟ وهذا الفروق بينه وبين الخوارج. الخوارج لا. نعم. المرجوم والزان والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيرها، الصلاة عليهم سنة. كل هؤلاء الصلاة عليهم سنة، لكن قد إن الإمام أو العالم يترك الصلاة على بعض الناس تعزيرا، لكن لا يعني أنه يمنع من الصلاة عليهم. مثل المبتدع قد ما تصلي عليه أنت حتى الناس ما يتهونون في البدع كما فعل سفيان وغير، لكن الناس يصلون كيف إذا كان من أهل الإسلام. المنتحر ما تصلي عليه أنت، المنظور إليك الناس يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم حتى المديون ما يصلي عليه، لكن الصحابة يصلون. اللي قتل نفسه ما يصلي عليه، الصحابة يصلون. ففي فرق بين التعزير وفي فرق بين حق الإسلام الأصلي. نعم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا الآن رجل من أهل القبلة، يعني موحد مصلي في الظاهر، متى يخرج من الإسلام؟ أول شيء إذا رد، الرد هذا شديد، إذا جاء آية ونسفها قال لا ما يصلح كذا وردها، أو رد الحديث، إذا رد الحديث وجاء حد هذا يكفر. لكن أحيانا هذولا السلف لماذا جرؤوا على الجهمية؟ الجهمية ترد. ولماذا كثير منهم جبنوا عن من دون الجهمية؟ لأنهم ما يظهرون ردهم، لكن عاد السلف يعني أصناف من حيث الفقه بحقيقة مذاهبهم. هم الآن يقولون آمنا بالله، الأشاعرة الآن إيش تقول؟ تقول آمنا بالله، الله له يدين ما نرد، لكن من تحت يقولون لكن اليدين عند العرب تحتمل النعمة وتحتمل اليدين تحتمل كذا، يعني يأول ويحرف. الجهمية أصلا تجحد، فلذلك السلف جرؤوا على الجهمية وكفرهم كلهم، والأشاعرة منهم من كفرهم منهم من لم يكفرهم، لأنهم قالوا ما رد، هو قبل الآية لكنها تأولها أو تحرفها. أما الخبراء بالأشاعرة قالوا أنهم موهوا فقط. نعم. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني. نعم. أو يذبح لغير الله، عندي أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، إذن تقديم وتأخير. كذلك هذا الشرك، حتى لو كان هذه قضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقولوا الحين ما ننازعك في التوحيد والشرك، ننازعك فيش؟ في التكفير والقتال. وقال هذول يقولون لا إله إلا الله، يصلون وراك تطلع من الإسلام. هنا الآن حتى لو كان يقول لا إله، إذا كان يصلي لغير الله، يطوف بغير بيت الله، يذبح لغير الله، هذا خرج من الإسلام كما قال الشيخ. نعم. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. نعم. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الشيخ طبعا ما أراد الحصر، ما أراد حصر النواقض، وإنما أراد التمثيل فقط. حتى ابن عبد الوهاب في العشرة النواقض ما أراد الحصر، هو قال في بعض رسائله بعض الفقهاء وصلها إلى 400 ناقض، لكن عاد توضع تحت التمحيص، وبعضها فروع الأصل مثل الرد. الآن لو تشوف كثير من النواقض إنما هي تكذيب في الباطن. نعم. وأما إذا ما أظهر ناقض فهو مؤمن. قال فإذا لم يفعل شيء من ذلك إيش؟ فهو وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة، بالاسم، بالاسم لا بالحقيقة. نعم. يعني هو في الظاهر تقول مسلم، تقولك هل أنت تشهد له بالباطن أنه مؤمن؟ تقول الله أعلم ما نشهد، إلا من كان أظهر أنه والله. حتى أيضا كلها المسألة فيها طرفين، مو بتقول حتى والله الإمام أحمد يمكنه متستر، لا، في ناس والله ظهر منهم من إيمانهم ومن جهادهم ومن صبرهم ومن خاتمتهم أنه مسلم مؤمن هو، لكن الله أعلم ختم له بالخير، ومن قبله ومن بعده، لكنك ما تشهد بالجنة والنار لأنك ما تدري. نعم. شيخنا وجب عليك أن تخرج، وجب. إيه هنا قال وجب. إيه بعض الناس عندهم قواعد شيطانية، يقول إن الله لن يسألني لما لم تكفر فلان، وسيسألني لما كفرت فلانا، وهذه قاعدة شيطانية، بل سيسألك لما كفرت بغير حق ولما لم تكفر بحق، كله سيسألك الله عنه، ولا تكون مكذب. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وتقول والله ما أدري اليهود والنصارى، نسميه يهودي بس ما نسميه كافر، تكفر أنت، إنك مكذب لله. هو كذلك التبديع، سيسألك لما بدعت بغير حق ولما لم تبدع بحق وتحمي أمة محمد من الضلال، وهكذا. نعم. قال وكل ما سمعت وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. إذن هذا مع أن البربهاري عاصر الأشعري، هو وعاصر المعتزلة كما تقدم في السيرة. فالبربهاري جعل اسم الجهمي ينطبق عليه على الطائفتين، الطائفة الأولى من رد، والطائفة الثانية من فسر بهواه، ما اكتفى بتفسير السلف وما تعرفه العرب من كلامها، وإنما أخذ يؤول. وهذا هو الصواب، الصواب كما قال البربهاري، كل هؤلاء جهمية، الأشاعرة جهمية إناث، أولئك جهمية ذكور، والمعتزلة جهمية، لأن من فسر بهواه كمن رد، لأن فرق، يعني اللي يقول أنا أؤمن اليدين لكن في الباطن ما مو باليدين تعرف العرب من كلامها، مثل اللي قال أنا ما أؤمن اليدين، كلهم سوا، يعني فرغ النص من محتوى. لكن يبقى عاد مسألة التكفير، قد يقول والله هذا تأول، وقد يحسنون الظن بعض العلماء، وبعض الناس يقول لا هم كلهم سوا في الكفر، لأن الرد واضح والتأويل قد بعض الناس يجبن عنه، وإن كان فيه من السلف الأكابر من كفر حتى الأشاعر. نعم. ها عدم تكفير الأشاعرة مسألة ما أدري والله، اللي عاصروهم، أما المتأخرين هم المشتهر عندهم عدم التكفير، لكن السلف والله ما أدري يعني. نعم. قال ومن زعم أنه يرى ربه في الدار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم من الناس، ترى هذه المسألة فيها تفصيل، من زعم أن محمد رأى ربه فهذا لا يقال أنه كافر بالله، لأن هذه ستأتي إن شاء الله فيها، لأن هذه مسألة أنه رأى ربه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله خص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالرؤية، كل هذه موجود آثار عند عبد الله بن أحمد في السنة وغيره. لكن من زعم من البشر غير محمد أنه يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه ليس رؤية منام، فيقول هنا أنه كافر بالله عز وجل، لأن الله قال لموسى وهو موسى لن تراني يعني في الدنيا، وقال لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا. نعم. قال والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. طيب قبل ذلك يقول بعد ما ذكر الحديث العظيم هذه الأصابع والنزول والضحك والهرولة والصورة، قال عليك أربعة أشياء، تسليم هنا، التسليم تسلم، والتصديق تصدق الخبر، والتفويض، وش معنى التفويض هنا؟ كيفية. تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، والرابع الرضا، يعني الرضا درجة فوق التسليم والتصديق، وأن تكون راضي وفرحان وليس في قلبك حرج من هذه الأحاديث، وتقول قل أنتم أعلم أم الله. وهذا فرق، لأن فيه مفوضة وفي ناس في قلوبهم حرج. الفكرة في الله بدعة، لأن التفكر في الرب هذا ما تبلغ العقول فيقدح الشك في القلب، وإنما تفكر في قرآنه في كلامه في أسماءه في صفاته، أما كيف هو كيف يضحك كيف أصابعه كيف كذا، يبدأ الشيطان يدخل بك في سلسلة وعقلك ما يبلغه، هذا مما أمرت أن تقف عنده، فلا لا لا تدخل في هذا في هذه السلسلة هذه. نعم. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إيه ما تفعل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموحد في الحقيقة إذا كان توكلك على الله توكل عظيم، يعني إذا ابتليت حتى الأسد اللي يهجم عليك ما تخاف، لأن الأسد مأمور وناصيتي بيد الله، حتى الثعبان حتى السلطان حتى السبع حتى الكبير حتى الصغير، تصل إلى أن كل هالعباد هؤلاء ما يتصرفون إلا بإذن الله، فأنت توكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك، وكذلك النفع. نعم. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، هذا بالنسبة للقدر، هو الآن يعني يتكلم عن أركان الإيمان الستة لكن بدون ما يقول هذا كذا، هذا القدر أول مرحلة في القدر العلم، تعلم إن الله علم، وهذا اللي من جحدها كفر، وسبحان الله القدرية بالذات عجيب أمرهم، يمكنهم مثل الأشعرية. القدرية أول ما بدأوا في الغلو ثم بعدين انقرض الغلو يعني في الظاهر وبقي، يعني القدرية اللي كانت في عهد ابن عمر كان يجحدون العلم، حتى قال ابن تيمية وهؤلاء الآن قليل في الناس. شوف بدأ في القدرية بالغلو، يقولوا إن الأمر أنف، إيش معنى أنف اللي في صحيح مسلم اللي قال ابن عمر إنهم برآء مني وأنا بريء منهم، يعني كفرهم، يقول إن الله ما يعلم الشيء حتى يقع، وهذا أشد غلو في القدرية. بعد ذلك في ناس ما يجحدون العلم والكتابة لكن يجحدون الخلق والمشيئة اللي هم القدر اللي في البصرة، وتلوث به من تلوث من الحديث، يقول إن الله يعلم وكتب، لكنه كما قال الشافعي إن أقروا بالعلم خصموا وإن جحدوا كفروا، لكن يقولون إن العبد هو اللي يقدر الشر أو هو اللي يفعل الشر، اللوثة المشهورة. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن وما هو كائن أحصاه الله لا ثم، ترى نسخة الطبقات هذه جيدة، ثم أحصاه وعده عد، ومما هو كائن ثم أحصاه الله وأعده عدا، ومن قال أنه لا يعلم ما كان ما يعلم إلا ما كان، ومن قال أنه لا يعلم إلا ما كان إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم، من قال إن الله ما يعلم بشيء حتى يقع فقد كفر بالله العظيم، هو نسأل الله العافية والسلام. والعلم هذا مهم حتى في مسألة القرآن، القرآن من علم الله، ولذلك الإمام أحمد وسيأتينا إن شاء الله في السنة عبد الله بن أحمد كان في بعض الروايات قال أني كنت هبت من تكفير من قال أن القرآن مخلوق حتى تفكرت، فإذا القرآن من علم الله والله ما من شيء مخلوق، فهنا من قال إن الله ما يعلم شيء حتى يقع فإنه كافر بالله العظيم. ابن سينا يقول مع أن الذهبي لما ترجم له ما ذكر بلاويه العظام، بل أخذ يزين ويزين يعني، وذكر كلام زين له يأمر بالصلاة وكذا وسكت. ابن تيمية يقول أن ابن سينا كفر بخمسة أشياء، منها أن يقول أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، نعوذ بالله، هذا أيضا من جزء من الكفر، اللي يقول أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات يكفر هو. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر. هذا فرق بينه وبين الرأي الحنفية، يقول المرأة تزوج نفسها وما يزوج نفسها إلا الزانية، ولذلك جعل هذا أيضا شعار لأهل السنة. أهل السنة يقولون ما في مرأة تزوج نفسها ولا مرأة تزوج مرأة حتى يزوجها الوليها أو السلطان. نعم. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. كذلك النكاح أمر عظيم، النكاح ميثاق غليظ، ولذلك مع أنه عقد لكن يختلف عن العقود. الآن النكاح عقد لكن ميثاق غليظ، ولذلك حتى عقد البيع يختلف عن النكاح. النكاح يستحب في المسجد والبيع لا يستحب في المسجد، عكس النكاح بعضهم يشترط أن يكون بالعربية يشبهونه بالعبادات، أن يقول قبلت وزوجتك، والبيع لا أمر أسهل. النكاح جد جد وهزله جد، والبيع ليس كذلك. في النكاح حتى ما في هزل ما في مزح، فهو أمر عظيم النكاح. ولذلك الآن التلاعب بالحيل في الأبضاع أمر خطير وعظيم يفعلون هؤلاء، فلا بد من ولي وشهود وإظهار. حتى نكاح المسيار الآن كثير منه هو اللي كان عمر يقول أرجم فيه، عمر مثل نكاح المسيار، واحد مسك واحد يدخل على المرأة في السر فامسك به وداه العمر، قال يدخل على جارتي في السر هذا زاني، فسأل قال والله عقدت عليها، فقال عمر لو تقدمت لرجمتك. ما في نكاح مسلمين إلا نكاح علني، لو يمسك عمر الآن ليسيرون فضحة على المغيبات كان يرجمهم هؤلاء، وهم وليفتيبهم أول واحد، ما يجوز هذا. الله عز وجل لما قال عن النكاح قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، لابد يكون نكاح مسلمين، هذا أشد من البيع، هذول كثير منهم متخذي أخدان وبعضهم مسافحين. نكاح بنية الطلاق، كل نهاية أسبوع يروح يسافح مع البغايا ويقول نكاح بنية الطلاق، لعنهم الله ليستحل، ولعن من أفتالهم بهذا الشيء يهدم الدين. فلذلك جعلها الشيخ هنا ومن لم يكن لها ولي، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، السلطان ولي من لا ولي لها عندي، لكن عندنا مشكلة الآن اللي مقيمين في دار الغرب مثلا أمريكية ولا أوروبية ولا هذا، وأسلمت وهي في دار كفر وأولياءها كلهم كفار، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم، من يزوجها؟ هذه ما عندهم سلطان، ما عندهم قاضي، ما عندهم أحد، هم ما في من عصبتها واحد مسلم. لو كان من عصبتها، لو خال ولا عم، الخال وإن كان من ذوي الأرحام، ولا عم ولا ابن أخ ولا أي واحد من عصبة أسلم هو اللي يزوجها. لكن لو فرضت هي أسلمت وما في أحد يزوجها هي وما تزوج نفسها، فهذا الآن يرفع لأهل العلم وفي فتوى أظن، ما أدري بعضهم الآن إمام المسجد يزوج، لكن الله أعلم، ما هو رئيس الجمعية الإسلامية يزوج، لكن لا بد أن ننظر في الأمر وينظر في العلماء من يزوج هذه المرأة، لأن عندنا ما في نكاح إلا بولي. نعم. نعم. يعقد كيف؟ أيوة. بس ما معي تصريح. يا هذه مسألة مخالفة النظام أمرها واضح في كل من خالف النظام. العقد ينعقد لكن يكون مخالف ولا لا يفعل شيء. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا أيضا صارت لأهل السنة سبحان الله العظيم شعار من قديم، حتى جاء ابن تيمية رحمه الله غفر له وأحيا مسألة الثلاث واحدة، وهذه قال ابن رجب أنه يحيي القوال الشاذة التي بعضها ما عرف إلا عند المبتدع، والآن للأسف الآن صارت هي الأصل عندنا، هي مع أن كان من قديم أهل السنة يقولون الثلاث ثلاث، وجمهور العلماء على هذا والنصوص على هذا، حتى الحديث المسلم الإمام أحمد يقول معلول، حديث ابن عباس يقول، ابن عباس نفسه يقول الثلاث ثلاث، يقول اتقيت الله لجعل لك مخرج. كيف يروي أن الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وصدر من خلافة عمر ثم يقول الثلاث ثلاث؟ فهذا صار شعار لأهل السنة، ولذلك ابن رجب نفسه له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الثلاث واحدة، للأسف الآن صار القضاء والإفتاء كله على هذا، وهي من مع أنهم يعترفون بأن هذا القول شاذ، حتى قال بعض المعاصرين في كل قرن يقول بواحد، إلين جاء ابن تيمية وبثه في الآفاق. نعم. قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف، يشهد يأتي بلا إله إلا الله بشروطها وحقوقها، ومن شروطها لا الصلاة أيضا لأن تركها شرك. نعم. إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ومرتد بعد إيمان، أو قاتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم، لابد ما نستحل الدم إلا بهذا، الزنا أو الردة أو قتل المسلم، وفيه هذا بالنسبة للحدود نفسها، لكن فيه التعزير بالقتل عند الحاجة إليه، يعني ظروف وضوابط، وفي من فارق الجماعة مثل البغاة والخوارج، هذا كله معروف. نعم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. شوف هذا بهذا الشرط، كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا قيل طيب الحر العين تدخل في الشيء، هل هي تهلك؟ هذا من باب نقول كلمة كل شيء معناها مما أوجب الله عليه الفناء، والحور العين خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء، ومثل الجنة والنار والكرسي. نعم. إلا الجنة والنار، الجنة وما فيها بما في الحور العين. نعم. والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، لأن الله خلقها للبقاء لا للفناء. نعم. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا، مثل البهائم وغيرها. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. يقتص الله للناس كلهم، حتى الجنة في القنطرة بعد الجسر يقتص لبعض من بعض، لكن في الآخرة يرضي الله المظلوم ويعفو عن الظالم، أشياء هذا من علم الله عز وجل، لكن لابد أن كل واحد يأخذ حقه، وهذا معنى نزعنا ما في قلوبهم من غل، ما يبقى غل، حتى لو ربما القاتل المقتول يرضي الله القاتل المقتول ويعفو عن القاتل، هذا أمره بيد الله الحكيم العليم. نعم. وإخلاص العمل لله، هذا من العقائد، ترى ميزة العقائد عند أهل السنة، شوف كيف هذا، ليش ما يدرس الآن بدل ما يدرس الطحاوية في كلية الشريعة، ليش ما يدرس البربهاري اللي فيه أعمال القلوب، وفيه الفروع الفقهية اللي أصبحت شعار، وفيه أركان الإيمان، وفيه المنهاج، وقليل التشويش، وما يعرفون الطحاوية وأمثاله اللي فيها مذهب أبي حنيفة في الإرجاء وفيها كذا وكذا، لكن للأسف هذا هو محرومين من الخير هذا، لكن شوف حتى أعمال قلوب من العقائد هي من الإحسان. نعم. والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، بما قدر الله، والإيمان بما قدر الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل، خلاف القدرية اللي تقول العبد يخلق الشر، لا خالق مع الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ترى القدر هذا مهم الإيمان التفصيلي به، إلا المرحلة اللي تكون البحر الخضم سر الله المكتوم. ما هو الإيمان العميق بالقدر؟ العميق اللي هو آخر نقطة في القدر، ما هي؟ نعم، اللي هي مسألة إن الله عز وجل الإيمان المطلق بكل طيب. شيء الآن الكافر الله علم أنه يكون من الكفر، علم. نعم. الله كتب أنه يكون من الكفر، كتب. الله خلقه هو الكافر، خلق. الله خلق الكفر اللي في قلب الكافر، خلقه. الله شاء منه الكفر، نعم شاء منه الكفر. طيب هل هو مظلوم؟ لا. هل هو مجبور؟ لا. طيب تقول ليش هذا بالذات يكون هو اللي كتب عليه الكفر؟ تقول لا قف، لا تقول لماذا، لأن الله لا يسأل ما يفعل ولا يظلم، وإنما علم في الأزل إن هذا لا يصلح له إلا النار، ولم يظلمه، أعطاه الآيات وأعطاه الأدوات وكل شيء. لكن نؤمن أن الله خالق الإنسان وخالق عمله. ترى هذه مضايق أكثر، يعني لماذا بعض البصريين ظل في القدر هذا؟ لأنهم يوم جاءوا عند الشر قالوا لا، ظنوا أنه بينزهون الله من الظلم، لكنهم أوجدوا مع الله خالق، سقطوا في أعظم من هذا. فنحن نعتقد أن هذا الكافر أو هذا المشرك الله خلقه وخلق عمله وخلق الكفر اللي في قلبه وشاء منه الكفر، المشيئة الكونية، ولكنه ما ظلمه ولا أجبره، وإنما علم الله السابق إن هذا مصيره وهذا طريقه، لأنه يعلم من هذا الشيء. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، فلما زاغوا زاغ الله قلوبه، سبحان الله. فلا بد بالإيمان التفصيلي حتى لا تزيل قدمك في القدر، لأن السلف يقولون القدر وشو؟ أبجد الزندقة. يعني الآن إذا جيت تعلم الهجاء، تعلم الدراسة، وش تعلم؟ ألف با جيم دال. اللي يتعلمون الزندقة يبدأون من القدر، هي هو مفتاح الزندقة. الشيطان يدخلك من الباب هذا، يقول ربك يظلم، كيف يقدر على اليهود والنصارى، كيف يفعل كذا والمبتدعة، لين تبدأ تشك في ربك، ثم يدخلك في الزندقة. فتحذر، تغلق الباب هذا بأن تعرف الإيمان التفصيل بالقدر، تصل إلى آخر نقطة مسموح لك بها، وما زاد على ذلك لما وكيف تقول له الله أعلم. أنا أدري أن الله ما يظلم، وأنه لو علم في هذا ذرة من خير لجعل فيه خير، لكن تصل إلى مرحلة أنه خلق الكفر في قلبه وخلقه وأراد منه الكفر، لأنه يعلم أنه ما مو بكفر الخير. ونسأل الله لا يزيق قلوبنا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشعار أيضا لأهل السنة، وإن كان فيه آثار أن علي كبر على سهل بن حنيف 5 أو 6 وكذا، لكن الشعار أن التكبير على الجنائز أربع. لكن الخطأ هنا من البربهاري أن ينقل كلام الحسن بن صالح، مع أن الحسن بن صالح من أهل الحديث ومن أهل العبادة، لكن لما عرف برأي الخوارج خاصة في عدم الجمعة خلف الفاسق، هو بن عبد البر، عاد بن عبد البر ليس في طبقة هذا أفضل منه بما لا يقارب. ابن عبد البر يغرم مغروم في التمهيد بمذهب الحسن الصالح، يظهره ويجعله مع الأئمة ويجعله كذا، مع أن السلف ما كانوا يميتونه، حتى قالوا ضحك سفيان أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح. وكيع إذا قال حدث الحسن صالح ألقوا الأقلام على الحديث، وقالوا أشاروا الحلوق، يرى الذبح، يرى السيف، ما نتكلمش. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل، كما تقدم في الجمعة الماضية مسألة الإيمان التفصيل بالملائكة، ترى مهم معرفة وظائفهم ومعرفة خلقهم ومعرفة، هذا مهم عظيم عظيم التأثير. فمثلا الآن يقول لك أبخرة تطلع، يمكن هذا صحيح أن أبخرة وتصطدم بكذا ومصطدم جوي، يقول هذا تجريب، لكن وبعد ذلك من اللي ينزل بالقطر أصلا؟ السحاب هذا من اللي أفرغه فيه من السماء؟ أليس ميكائيل هو الموكل بالقطر؟ أليس كذا وكذا؟ حتى لو أتوا بعلم تجريبي، لكن في الأخير مثل ما نقول في الكسوف، الكسوف الآن يقولون الآن خلاص نرصده، يقع حق نرصد 100 سنة قدام ونعلمكم الكسوف بالدقيقة والثانية. طيب هذا يمكن صحيح؟ بل هو صحيح، لكن هل هذا يمنع أن اللي أمر بالكسوف هو الله، وأنه آية وأنه عذاب؟ حتى لو علمت أنت بعض الأشياء التجريبية، مثل علم الأرحام الآن بالأجهزة وبالكاميرات يعلمون ما في الأرحام بعد ما يتكون الجنين، لكن هذا لا ينافي علم الله. فأنت تعرف أن جبرائيل هو الموكل بالقطر، وكما قال قحطاني في نونيته ويكيلها ميكال بالميزاني، وأن الماء هذا كميته وتوجيهه وتصريفه وأين يقع كله بأمر الله، وفيه ملائكة مخصصة له. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة السنة البربهاري، يذكر أشياء تفصيلية مرة، يذكر تفصيل الأشياء، لأن العقائد ما يصلح فيها الإجمال، حتى تعقد قلبك على شيء واضح، لأنك الآن مثل ما قال المتنبي، فإن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد. إيه؟ إذا كان مثلا الجرح أنت دمدمته وتقول والله سلم، بعد فترة يطلع عليك، لكن لا بد أن يكون عقدك اللي تعقد قلبك عليه وتموت عليه واضح تفصيلي، ما هو الشيء العقائد اللي في قلبك، وترى يؤثر في العمل. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أنا عندي عبارة أحسن، بأن رسول الله، عندنا حنا ثلاث درجات وذكرها الهروي في ذم الكلام، عندنا النبي والرسول ورسول الله، أيها أكمل؟ رسول الله، لأن النبي فيه نبي وليس برسول، لكن نبينا نبي رسول، والرسول فيه رسل من البشر إلى البشر، لكن أكمل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكمل من كلمة أبي هريرة اللي يكررها دائم أبو القاسم، التكنية هذه تصلح بين الناس، لكن رسول الله فيه في شيء أحسن من التكنية وهو رسول الله. فالنسخة اللي عندي الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم. والإيمان ما في شك في هذا، حتى عائشة خالفت فيه، لكن ما في شك أن الحق مع من قال أنهم يسمعون كلامه، والله عز وجل على كل شيء قادر. نعم. والحديث عمر قال رسول الله تكلم قوما قد، نعم، قال ما هم بأسمع لما أقول منكم. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في الدار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. إيه يقول في النسخ ابن عبد الوهاب، والمشكلة المحققين أحيانا يغيرون مع أنه صحيح، يقول الصواب عبد الواحد، لكن مفروض أنك تذكر أنه في النسخ عبد الوهاب. هو شفت مثل هذا، هذا أشار إلى من قال به، لكن في بعض العقائد السابقة ما أشار إلى من قال به. هذا يقول أن الأطفال ما يألمون في الدنيا، طيب أنت ترى بعينك يبكي وتألم. ها على ابن عبد الواحد هذا اللي إيه، أنا أقولك في أشياء يذكر من الخالف، ويمكن مثل هذا ابن عبد الواحد ما حد يعرف أصلا في وقته، في ناس يثيرون مثل الآن في وقتنا في ناس يثيرون أقوال، فهو يذكر ما هو معتقد أهل السنة التفصيلي هو. لماذا بعض الناس يقول أطفال ما يعلمون؟ لماذا ابن عبد الواحد وش ملحظه؟ معنى قال وكذبه، وش ملحظه؟ ها يقول ظلم، يقول ما أذنبه، أعوذ بالله. شوف الآن العقول كيف، يعني في أشياء العقول كما قال بعض العلماء العقول مكلفة كما أن الجوارح مكلفة، أن تقول الأطفال يألمون وهم ما أذنبوا، والله عز وجل حكيم ورحيم وله في كل شيء حكمة، ما تدخل في الأشياء اللي يدخل منها الشيطان، هذه مداخل الشيطان. نعم. شيخ اللي قبلها ما يكون بعد على حق القدر، قالوا الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، يكون الله ما يعلم ما قدره عليه عشان يأجره، يمكن بعض هذا يمكن قالوا. نعم. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، هذا مهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد يدخل الجنة بعمله حتى لا يعجب أحد، لا بد من رحمة الله. نعم. ولا يعذب ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم. أنا عندي عبارة يمكنها أحسن، مو بقدر ذنوبه اللي هي في الأصل، مشكلة التحقيق أحيان، يقول هنا ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب بعد الذنوب، يعني ما يأخذه من أول مرة، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب بعد الذنوب. ها في نسخة موجودة؟ ها إيه، هذه يظهر أن هذه اللي في الطبقات الأصل. نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بالذنوب بعد الذنوب. بذنوب بعد. نعم. يعني الله عز وجل من حكمته ورحمته ما يأخذ من أول مرة، يستر إلى إنسان يذنب، والله أعلم. نعم. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا السلف دائم الصحابة هذه يقطعون بشجرة الشك في القدر من أصله، لأن الظالم من هو؟ اللي يتصرف في غير ملكه، والله إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، فلو عذب أهل السماوات وأهل الأرض ما ظلمه، لأنه هو اللي خلق. نعم. ولا يجوز أن يقال الله تبارك وتعالى أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. عندي ولا يدخل، ترى هذه مهمة، هذه نحن الآن قد يستجرينا الشيطان فندخل بين الله وبين خلقه، يعني يمكن واحد مبتدع تقولك هذا لابد أن يعذب الله أو تقول هذا كذا، لا تدخل بين الله وبين عباد، أنت قدرك في المبتدع تحذر الناس منه وتبغضه وتبغض هذا، لكن مصيره في الآخرة لا تدخل بين الله وبين عباده، انتبه، إلا واحد حكم الله له أنك تشهد له بالنار. ها؟ لعنه الآن، لعنه، وش معناه؟ في لعن اللي هو جزم، تقول فلان ملعون، هذا ما تقوله لأنه مطرود، وفي لعن اللي هو دعاء، إذا عظم شره تقول اللهم اطرده من رحمتك، يعني هذه أشد دعاء أن تقول اللهم اطرده من رحمتك، اللهم لعنه، أو لعن الله فلان. ففي فرق بين كلمة أنه ملعون من حيث أنها خبر أي مطرود من رحمة الله، وفي فرق بين الدعاء أن يلعنه الله إذا عظم شره وإفكه. نعم. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما وإنما طعن على رسول الله وعلى أصحابه، يعني هو إذا طعن على حديث هو ما يريد أهل الحديث، هو يريد الرسول وأصحابه، مثل الرافضة يوم يطعنون في الصحابة ومن يريدون؟ يريدون الرسول. كذلك اللي يطعن في أهل الحديث هو ما يريد أهل الحديث، يريد الصحابة والرسول، واضحة هذه، لكن عند المتأخرين تخفى. نعم. وعلى أصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. نعم، يعني القرآن معنى هذا أن السنة تبين القرآن، إنما أنزلت لتبيين القرآن. فليطعن في الآثار، لماذا قال أحمد عن ابن أبي قتيلة زنديق زنديق زنديق؟ لأن في الحقيقة إذا أسقط أهل الحديث يريد هو يفسر القرآن على كيفه، فمن طعن في الآثار أو ردها أو ما يريدها أو يثقل عليه، عندنا واحد في الشريعة أصول فقه، أصول فقه هذا مأوى دائم الخبث، لأن مشايخهم الغزالي والجوين والله قال بالنص، يقول أهل الحديث عندهم حدثنا حدثنا يكتبون، هذا ما عندهم فكر، ما عندهم عمق، ما عندهم رسوخ، هذا خبيث، هذا زنديق، هذا كما قال أحمد. ليش تبغض أهل الحديث وليش تبغض حدثنا؟ إيه؟ لأن مشايخ من؟ الغزالي والجويني وغيرهم. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكره العلماء وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. يكفي.